ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا حيث قالوا. ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به. والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكن يدين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في الأمس كلام على اليمين، الفرق بين اليمين والنذر. ما هو النذر أولا؟ طاعة لله غير واجبة في أصل الشرع. حكم النذر دليل ورماء لا راح تسلش عشان بس عشان يتبع. لا تنذروا، بصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تنذروا، وهذا نهي، فلا صور في النهي التحريم. طيب، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. القول الثاني هل هو الميل للتحريم أنه مكروه، وهذا قول جمهور العلماء. دليل على أنه مكروه، مش نفس طيب النهي الأصل بالنهي التحريم. نعم، النهي هنا يقول نعم ظاهره التحريم، لكن الله عز وجل امتدح الموفين بالنذر مما يدل على أن النهي ليس للتحريم، ليس التحريم. وهذا من غرائب العلم، يعني النذر باب النذر من غرائب العلم أن يكون منهيا عنه، يكون النذر منهيا عنه ومع ذلك يجب الوفاء به ويمدح الموفي، يمدح الموفي. طيب اليمين، ما هي اليمين؟ بذكر معظم على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. طيب ذكرنا أيضا أقسام النذر. القسم الأول مطلق، مثل نذر لله علي نذر، حكمه هذا ما في شيء حتى يخير، شو خير؟ كفارة يمين، كفارة يمين. طيب القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، ما معنى اللجاج والغضب؟ نعم، أصله رفع الصوت، والغضب معروف، حكم هذا النذر يجب كفارة يمين، يجب. طيب لماذا سمي نذر؟ ما المقصود بنذر اللجاج والغضب أو ما معناه؟ نعم، معنى نذر اللجاج والغضب هاي سببه، لكن هو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا نذر اللجاج والغضب. وحكمه بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين. الدليل هذا مو بطاعة، مو بنذر طاعة، صحيح نذر يطيع الله فليطيع، لكن الإنسان قال إن لم يكن زيد قد قدم فلله علي نذر أن أذهب إلى جدة، مو بطاعة يكون بالنذر. لا هذا نعم نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في غضب وكفرته كفارة يمين. كفارة يمين. قسم الثالث. ثالث نذر المعصية. نذر المعصية. هذا لا يجوز الوفاء. مثل. لا على نذر. أشرب. الخمر. أو أشرب المسكر. طيب. الدليل على أنه لا يجب الوفاء به. يحرم الوفاء به. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهل في كفارة؟ في كفارة على الراجح في كفارة. طيب وقال بعض العلماء إنه لا كفارة فيه بناء على أنه لم ينعقد أصلا، يقول هذا نذر غير منعقد. وبعضهم يقول لا كفارة فيه لأن الحديث الوارد أو الرواية التي فيها كفارة يقول ضعيفة. طيب القسم الرابع ما حضرت؟ نذر المكروه. مثل ثوما. طيب زين، ثوم مكروه، الثوم مكروه. طيب حكمه طيب بين كفارة بين فعلي وبين، لكن أي مولى يستحب التكفير؟ يستحب التكفير. طيب قسم الخامس أو نعم الخامس نذر المباح. مثل أنا ألبس هذا الثوب. إيه كفارة يمين من كفارة يمين. السادس نعم نذر التبرر ما أخذه من البر وهو الطاعة. ذكرنا أنه كم نوع؟ نعم ثلاثة أنواع. النوع الأول نعم أن ينذر طاعة مطلقة مثل لله علي نذر أن أصلي ركعتين. طيب نعم أن يجعلها في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو يعلق أو يعلق النذر على شيء محض كإن طلعت الشمس وما أشبه ذلك. ثالث في أصل الشرع مثل ما هي العبادة التي ليست واجبة في أصل الشرع؟ الله علي أن أصلي ركعتين، الصلاة جنسها واجب في أصل الشرع. نعم الاعتكاف، كل العبادات فيها واجب ومستحب إلا الاعتكاف، الاعتكاف الأصل فيه الاستحباب. طيب هذه ثلاثة أنواع. حكم هذا النذر محمود نذر الطاعة حكمه وش اللي واجب؟ الوفاء به واجب. دليل حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذه أقسام النذر الستة، أقسام النذر الستة. طيب سبق أيضا اليمين أنها لا بد أن تكون على أمر مستقبل كما ذكر المؤلف، ممكن ضد الممكن مستحيل. لا لا اليمين النذر يعني اليمين نقول النذر لا غلط اليمين نعم اليمين أن تكون على أمر مستقبل ممكن احترازا من مستحيل. حكم نذر حكم الحلف بالمستحيل مثاله هل يحنث إذا حلف على مستحيل؟ ها كيف ما ينفع؟ شلون انت تقول ما ينعقد يجب عليه كفاره متضاده يحنث؟ هم يقولون ان حلف على تركه على ترك المستحيل فهو لاغون، وان حلف على فعله حنث في الحال. مثاله قال والله لا اقتل الميت، والله لا اقتل الميت هذا مستحيل، فهو حلف على تركه، نقول هذا لغو لأنك لن تقتله سواء حلفت أم لم تحلف. إن حلف على فعله بأن قال والله لا أقتلن الميت يقول يحنث فورا، يحنث فورا لأنه لن يتمكن من ذلك. طيب ما لغو اليمين أنت؟ إيه ما يسبق اللسان، ما يجري على اللسان من غير قصد، مثل لا والله وبلا والله ونحو ذلك. طيب نعم نعم، الحلف على غلبة الظن هذا المذهب. لغو اليمين على المذهب ما يجري على اللسان من غير قصد، والثاني إيش؟ اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فبان بخلافه. طيب ذكرنا أن هذا النوع الثاني فيه قسم الثاني، يعقدها على أمر يظن صدق نفسه أنها يمين منعقدة. يقول شيخ الإسلام هي يمين منعقدة هو فيها بار لكن لا كفارة فيها، لا كفارة فيها. الدليل على جواز مثل هذا، جواز مثل إيش؟ يمين التي يظن صدق نفسه وأنه لا كفارة. حديث الرجل الذي قال الله ما بين لبثينا أهل بيت أفقر مني، وهو لم يفتش كل بيوت المدينة. طب شرط النذر، ها شرط النذر، شروط النذر، شروط النذر أن يكون تكليف طويلة فيها، فيها مسألة التكليف. هل يشترط مثل لو نذر الصبي هل يصح نذره أو لا؟ صحيح أنه لا بد من تكليف، لا بد أن يكون مكلفا، يكون مكلف. الكافر ذكرنا أنه يصح نذره، ولكن هل يجوز له أن يوفي به، أو هل يصح أن يوفي به حال كفره أو لا؟ نقول فيها لا تفصيل. إن كان النذر مما يفتقر إلى نية ففي هذا الحال، يعني عبادة، في هذا الحال لا يصح الوفاء به حال كفره، وإن كان لا يفتقر إلى نية فيصح. مثال الأول قول عمر رضي الله عنه إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وهو قد كان نذر في الجاهلية. ومثال الثاني الذي يصح على الكفر لو قال لله علي نذر أن أتصدق على الفقراء أو أن أطعم الفقراء، فهنا يوفي ولو كان كافرا، لأن المقصود ما هو؟ نفع الفقراء. المقصود نفع الفقراء. ما الشرط أن يكون على المستقبل ممكن؟ ما هو؟ النذر. لا أصلا إذا حلف على ماض حكم مستحيل. إذا كان ماضيا، إذا كان أمرا ماضيا مثل قال لله علي نذر أن أذهب إلى مكة أمس، هذا أقول لغو. إن حلف على الفعل يحنث في الحال، وإن حلف على الترك فهو لغو. لكن اليمين هي التي يتأتى فيها، يعني يتأتى فيها المستحيل، ذكر المستحيل في اليمين. طيب ذكرنا أيضا مسألة الاستثناء. ما ذكرنا الاستثناء؟ الاستثناء وأنه يكون في النذر كما يكون في اليمين، لكن الفقهاء رحمهم الله يشترطون شروط، يشترطون شروطا لكون الاستثناء ينفع. منها أن يتلفظ به، أن يتلفظ به. فلو قال والله لأذهبن إلى السوق غدا، ولم يقل وقال إن شاء الله، ونوى إن شاء الله بقلبه، ونوى إن شاء الله بقلبه ولم يتلفظ بها، فهل تنفعه أو لا؟ لا تنفعه، لا بد من النطق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث. والشرط الثاني أن تتصل المشيئة باليمين حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما الاتصال. فلو قال والله لأذهبن إلى السوق يوم الجمعة، في يوم الجمعة قالها اليوم، ومن الغد قال إن شاء الله، فهل ينفعه ذلك؟ لا ما ينفعه، لأنه ما يمكن بناء الكلام الأول على الثاني. قلنا لابد أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. أو حكما كما لو قال والله لأذهبن إلى السوق ثم أصابه سعال كح جلس كحكح شوي إن شاء الله ينفعه أو لا ينفعه، لأن هذا متصل حكما متصل حكما مفهوم. إذا الشرط الأول النطق، لا بد أن ينطق، فلو نوى ذلك بقلبه ولم يتلفظ لم تنفعه المشيئة ولم ينفعه الاستثناء. والشرط الثاني الاتصال حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله، حكما والله لأفعلن كذا، ثم ينقطع الكلام بسبب مثلا سعال أو كحة أو ما أشبه ذلك أو شرق، ثم قال إن شاء الله، فهنا ينفعه الاستثناء ينفعه الاستثناء. شرط ثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، بأن يقول والله، من حين يقول والله وهو ينوي أنه يستثني، ينوي أنه سيقول إن شاء الله. فإن لم ينوي بأن مثل قال والله لا أفعلن كذا، فقاله شخص قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، يقول هنا لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم ينوي إيش الاستثناء، لم ينوي الاستثناء. واضح؟ هذا هو المذهب، والصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح. ودليل ذلك حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم مكة لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، وهو عليه الصلاة والسلام لم ينوي إيش استثناء الإذخر حينما تكلم، وإنما استثناه متى؟ لما قال له ابن عباس إلا الإذخر. مفهوم؟ نعم. هذه أهم شروط الاستثناء، الشرط الأول النطق، والشرط الثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، والشرط الثالث الاتصال حقيقة أو حكما. وبعضهم يعني يفصل يزيد يقول أيضا أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، وهذا يغني عن قولنا النطق، يعني أن ينطق هو، فلو قال والله لا أفعلن كذا فقال شخص بجانبه إن شاء الله، هل ينفع الاستثناء هذا؟ لماذا؟ لأن الحالف لم يستثني، مفهوم؟ إنسان قال والله لا أفعلن كذا وبجانبه صديق له قال إن شاء الله، هل يكون استثناء؟ لا، يعني الكلام هذا أجنبي عن الكلام الأول، أجنبي. نعم. فهذا يجري في النذر كما يجري في اليمين، حتى النذر لو قال لله علي نذر أن أفعل كذا فقال إن شاء الله استفاد. نعم. إيه مدام الكلام متصل يمكن بناء الكلام أوله على آخره، صحيح. نعم. فقال إن شاء الله يصح، إيه ذكرنا. طيب طيب كفارة اليمين ما هي عبد الرحمن؟ جمعة. كفارة اليمين ما هي عدنان؟ لا، ما هي، ما هي خصال الكفارة، ما هي خصال الكفارة؟ إنسان حلف وحنف ماذا عليه؟ مسكين واحد بس، ستة ما شاء الله. الآية ما هي؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي فالواجب كفارته إطعامه إيش؟ ستة ولا عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحت الرقبة، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي قراءة ابن عباس قراءة العشرة متتابعة متتابعة، فجمهور العلماء يشترطون أيضا التتابع في الصيام، وبعض العلماء يقول لا، لو صام ثلاثة مطلقة كفى. هذه خصال الكفارة تجمع ترتيبا وش بعد؟ وتخييرا. الترتيب بين إطعام والكسوة وتحرير الرقبة، هذه في تخيير، والترتيب بينها بين هذه الخصال وبين الصيام، وبين الصيام. واضح؟ فيطعم 10 مساكين و يكسوهم أو يعتق رقبة، ها؟ أو يصوم 3 أيام. طيب، لا، هل يجزئ في مثل هذا؟ هل يجزئ التلفيق في الكفارة؟ لأن إنسان استطاع أن يطعم 5 مساكين وله نصف عبد، واضح؟ ها؟ يعتق. يعني مثلا إنسان يطعم 10 مساكين، قال أنا ما أتمكن، ما عندي إلا مثلا نصف صاع، ما عندي إلا 5 صاعين ونصف، تكفي 5، لكن لي عبد قيمته مثلا 1000 ريال، لكن لي نصفه، فسأعتق نصف العبد نصف كفارة، ونصف الثاني الإطعام. ها، هل يجزي التلفيق هنا أو لا؟ لا، ما يجزي. في خصلة واحدة، في خصال متعددة ما يجزي، أما في خصلة واحدة فيجزي. يعني مثلا لو أطعم 5 وكسى 5 يجزيه أو لا؟ هذا في خصلة واحدة يجزي، يعني الله عز وجل إطعام أو كسوة. لكن في مسألة الرقبة، لو كان له عبد يملك نسبة بينه وبين رجل، عبد له نصفه وللشريك الآخر نصفه، وله عبد آخر له نصفه وللآخر نصفه، فقال نصف عبدي هذا حر ونصف عبد الآخر حر، الآن جميعا أعتق رقبة أو لا؟ نعم، أعتق رقبة، فهل تجزئها أو لا؟ ظاهر كلامهم أنها تجزئ. وقال بعض العلماء تجزئ إن حرر كلا الرقبتين، إن حرر كلا الرقبتين. شو معنى حرر كلا الرقبتين؟ يعني بأن كانت الرقبة الأولى قد أعتق نصفها، والرقبة الثانية قد أعتق نصفها، يعني من الشريك، فلم يبق إلا نصيبه هو. فإذا قال أنت حر، نصيبي حر، عتق العبد هذا، قال نصيبي حر، عتق العبد الثاني، هنا يقول يدوس، لأنه يصدق عليه أنه اعتق رقبة. أما مع عدم العتق وسراية العتق يقول ما يجزي. يعني لو كان شريكه فقير مثلا، فقال نصف عبدي حر ونصف عبد الآخر حر، الآن العبد هل تحرر أو لا؟ ما تحرر، فيقول لا يفيده. فالمهم أن التلفيق في خصال الكفارة إن كان في خصلة واحدة جاز. طيب، الصيام لو صام كيف يصوم؟ لو صام يوم ونصف ما يمكن، يقول يصوم يومين وأطعم 5 مساكين، أيضا فيها الخلاف السابق. طيب، بقي أيضا مسألة تتعلق، أو نقرأ، طولنا عليكم، بقي إذا حلف عدة أيمان ولم يكفر، فهل تجزئ كفارة واحدة أو لكل يمين كفارة أم ماذا؟ صورت المسألة، إنسان حلف والله لا أفعل كذا، ثم حلف والله لا أفعل لا أكلم زيدا، والله لا أكل خبزا، وحلف في الجميع، فهل تجزئه كفارة واحدة أو لا بد لكل يمين من كفارة؟ هذه المسألة لها أو تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه واحد، فهذا لا ريب بلا خلاف بل بالإجماع أنه يلزم كفارة واحدة. قال والله لا أدخل هذا البيت، لا أدخل هذا البيت، هذا وش عليه؟ كفارة واحدة، حتى لو تكرر منه، يعني قال له والله لا أدخل هذا البيت ثم دخله، ثم حلف والله لا أدخل هذا البيت ثم دخله ولم يكفر، فعليه ماذا؟ كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. قسم الثاني أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، محلوف عليه متعدد، بأن قال والله لا أدخل هذا البيت ولا أكلم زيدا ولا أركب هذه السيارة كم المحلوف عليه؟ ثلاثة، ثلاثة، واليمين واحدة. فهنا إذا حنث في واحدة وكفر انحلت يمينه في الباقي، انحلت يمينه في الباقي، لأن يعني اليمين هنا هل هي واحدة ولا متعددة؟ واحدة، اليمين واحدة، واضح؟ كفارة واحدة، تجب على كفارة واحدة وتنحل يمينه في الباقي. القسم الثالث أن تكون أيمان، أن تكون الأيمان متعددة، تكون الأيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد، محلوف عليه شيء واحد، بأن قال والله لا أدخل هذا البيت، ثم أعاد والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أدخل هذا البيت، يعني كل يوم يقول والله لا أدخل هذا البيت. فهنا الأيمان متعددة لكن المحلوف عليه شيء واحد، فهنا تجزئ كفارة واحدة، تجزئ كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. القسم الرابع أن يكون، أن تكون الأيمان متعددة والمحلوف عليه متعدد أيضا، المحلوف عليه متعدد. مثاله قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أركب هذه السيارة، والله لا أكلم زيدا. الآن كل فعل من الأفعال له يمين خاصة، له يمين خاصة، فهل إذا حنث في واحد منها وكفر تنحل يمينه في الباقي أو لا؟ المشهور من المذهب أنها تنحل يمينه في الباقي، تنحل، قالوا لأن المحلوف عليه شيء واحد. يعني لو مثلا قدر أنه حنث ركب السيارة وكلم زيدا ودخل البيت يكون عليه كفارة واحدة، لأن موجبها، الموجب لها شيء واحد وهو اليمين، وهو اليمين بالله تعالى، فاليمين بالله تعالى توجب خصلة واحدة، يعني كفارة واحدة، كفارة واحدة، فتتداخل كما لو أكل لحم إبل ونام وبال وتغوط، هل يجب عليه لكل حدث وضوء؟ لا، قالوا تتداخل. وكما لو أن إنسانا زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى أربع مرات، هل يقام عليه أربعة حدود أو حد واحد؟ حد واحد. فقالوا كذلك، ما دام الموجب واحد، ما دام قد اتحد الموجب فتكفي كفارة واحدة، لأن هذه اليمين أو هذه الأيمان كلها توجب إيش؟ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام، فالموجب واحد فتتداخل. والقول الثاني أنه يجب عليه لكل يمين كفارة، يجب عليه لكل يمين كفارة، كل يمين كفارة. والقاعدة في هذا أنك تنظر إلى اليمين، إن تعددت اليمين وتعدد المحلوف عليه فلكل يمين، لكل يمين حكمها، ولكل يمين كفارة، كل يمين كفارة، واضح؟ وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الجمهور. وإلا المذهب كما سبق أنه تكفيه كفارة واحدة، واضح؟ طيب القسم الخامس أن يكون اليمين واحدة والأفعال متعددة والموجب مختلف، والموجب مختلف، الموجب مختلف. مثاله قال حرام علي أكل الخبز، حرام علي، حرام علي زوجتي. هنا على المذهب يقولون قوله حرام علي أكل الخبز حكمه حكم اليمين، وقوله حرام امرأتي حرام علي حكم حكم الظهار، فيقول لكل يمين حكمها، لكل يمين حكمها، مفهوم ولا؟ إذن الأقسام كم؟ خمسة. القسم الأول، يا ناصر، القسم الأول أن يكون المحلوف عليه، أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه واحد، هذا ذكرناه قسم عقلية والمعلوم، القسم الثاني أن يكون المحلوف عليه أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، فهنا تجب عليه كفارة واحدة. مثاله: والله لا آكل ولا أركب السيارة ولا أدخل البيت. فهنا إذا كفر كفارة سواء حنث فيها أم لم يحنث، إن حلت اليمين في الباقي حلت اليمين في الباقي، لا فرق بين أن يحنث في جميعها أو يحنث في واحد أو لا يحنث ويكفر، فهنا تنحل اليمين في بقية المحلوف عليه. القسم الثالث أن يكون المحلوف عليه أن تكون اليمين متعددة والمحلوف عليه شيء واحد، فهنا كفارة واحدة، لأن تكرار الأيمان توكيد، مثابة التوكيد. القسم الخامس الرابع أن تكون اليمين متعددة والمحلوف عليه متعدد، فالمشهور من المذهب أن كفارة واحدة، أن الواجب كفارة واحدة. قالوا: لأن هذه أفعال تتداخل، لأنها توجب شيئا واحدا وهو الكفارة، فتتداخل كالأحداث وكالحدود وغير ذلك، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يجب لكل يمين كفارة، لكل يمين كفارة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وهو الصحيح، أن كل يمين لها كفارة. القسم الخامس أن تكون الأيمان متعددة والمحلوف عليه متعدد أيضا مختلف، وما يوجبه مختلف، وما يوجبه مختلف، مثل اليمين والظهار. فهذا بالاتفاق أن اليمين لها حكمها وأن الظهار له حكمه، له حكمه، بناء على أن قوله زوجتي حرام أنه إيش؟ أنه ظهار. وسبق أن قول القائل زوجتي علي حرام يحتمل ماذا؟ أربع احتمالات: إن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين، لأنه أقل المتيقن. وين وقفنا عليه؟ نعم، الحلف، أي الحلف للإكرام. جمهور العلماء على أن الحنيث من أجل الإكرام كغيره تجب به كفارة، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من حنث إكراما لا يجب عليه الشيء، لأنه لا يعد عاصيا، لا يعد عاصيا، لا يعد عاصيا. واستدل بقصة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى أبي بكر حينما تقدم بالصلاة، فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه فأشار إليه أن امكث مكانك، لكنه تأخر رضي الله عنه. فهل تأخره هنا من أجل إكرام النبي أو معصية؟ لا، من أجل إكرام. فقال: إن المخالفة من أجل الإكرام لا تعد معصية، ومن ثم لا يعتبر حانثا. طيب، وقل: ومن الفروق، بسم الله الرحمن، ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي. طيب، الألفاظ في الطلاق وغيره نوعان: صريح وكناية. الصريح هو الشيء الخالص في اللغة، هذا الصريح، الصريح هو الشيء الخالص، ومنه الماء الصراح يعني الخالص من الشوائب. وفي الاصطلاح عندهم اللفظ الصريح هو ما لا يحتمل غيره، ما لا يحتمل غير المعنى الذي من أجله وضع، لا يحتمل غير المعنى الذي من أجله وضع، مثل لفظ الطلاق وضع لأي شيء؟ طلاق، للطلاق. لفظ الوقف للوقف، لفظ النكاح للنكاح. هذه ألفاظ تعتبر إيش؟ صريحة ولا كناية؟ صريحة، هذه ألفاظ صريحة. إذن لفظ الصريح ما لا يحتمل غيره. الثاني الكناية، الكناية الكناية هي ما يحتمل أكثر من معنى، يعني يحتمل الصريح ويحتمل غير الصريح، يحتمل الصريح وغيره، هذه ألفاظ. إذن الألفاظ في الطلاق وفي الوقف وفي النكاح وفي غيرها إما صريح وإما كناية. الصريح هو ما لا يحتمل غيره، والكناية ما تحتمل معنى الصريح وتحتمل معنى غيره، تحتمل معنى غيره. مثال الصريح في الطلاق مثلا: أنت طالق، أنت طالق، هذا لفظ صريح. يقول المؤلف: لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه صريح في ما وضع له، صريح في ما وضع له. لا يحتمل أنه قال أنت طالق مراد طالق من وثاق مثلا، يعني غير مربوطة، هذا خلاف الظاهر. ولهذا يقول لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، لا يقبل حكما. فمثلا لو قال لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، ثم قالت يلا المحكمة نكتب صك الطلاق، قال أردت طالق من وثاق أنك لست مربطة بحبال، هل يقبل؟ نقول حكما ما يقبل. لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل إلا الطلاق. ولهذا يقول المؤلف: إلا إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، ففي هذه الحال يدين. وسيأتي إن شاء الله تعالى متى يدين، أنه إذا كان معروف بالصلاح وما أشبه ذلك. قال: والكناية والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما. الكناية كناية الطلاق، مثل اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك، مثل ضفي قشت، هذا صريح ولا كناية؟ كناية. غيره؟ ها؟ تغطي عني، نعم، ها؟ اتصل عليك؟ نعم أبو، اتصل عليك، هل يمكن صحيح يتصل عليك؟ يعني كل من قال هل تتصل طلقت؟ أحد يقول أنت خلية، أنت خلية يعني مخلات، أنت برية يعني قد تبرأت منك، هذه ألفاظ كناية. الكناية لا يقع موجبها إلا بواحد من أمور ثلاثة: النية، النية، أو في حال الغضب، أو عند سؤالها. هذه ثلاث مسائل. تكون النية كالصريح، لا تكون الكناية، اللفظ الكناية كالصريح. فلو قال أنت خلية يعني مخلات، ونوى أنها مخلات يعني طالق، يقع الطلاق أو لا؟ يقع الطلاق. كذلك قالوا إذا كان جوابا لسؤالها، بأن قالت طلقني، فقال أنت خلية، هنا القرينة تدل على أنه أراد الطلاق. كذلك المسألة الثالثة إذا كان في حالة الغضب، يعني حصل مشاجرة بينه وبين زوجته فقال أنت خلية اذهبي إلى أهلك، فالقرينة تدل على أنه أراد الطلاق. ولهذا قالوا الكناية لا بد فيها، لا يقع فيها الطلاق إلا بواحد من أمور ثلاثة: أولا النية، وهذه ذكرها المؤلف، ثانيا إذا كان جوابا لسؤالها، والثالث إذا كان في حال خصومة وغضب، في حال خصومة وغضب. مفهوم؟ نعم. لا بنشوف عدنان. ما هي المسائل الثلاث؟ هذا وشو؟ الكناية. نسيت. أو حال غضب، أو حال غضب، هذا هو الكناية. إذا الكناية نقول الألفاظ تنقسم إلى صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل غير المعنى الذي وضع له، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره. ولهذا قيل في الطلاق: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. كل لفظ لفراق احتمل، فهو كناية بنية حصل. عد البيت وانتبه انها سوق عكاظ. يقول كان في الجاهلية كان الرجل يقف في سوق عكاظ فيلقي القصيدة 200 بيت ثم يحفظونه. نعيد عشان تحفظون. وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. كل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. يلا شدر الشريف أنت منها سوق عكاظ. لا، وكل لفظ لفراق احتمل فهو لا فهو كناية مو بناية كناية بنية حصل. واضح هذا ضابط الكناية. طيب نأتي في الوقف. الوقف له صريح وله كناية. ما صريح الوقف؟ وقفت وحبست وسبلت. كنايته تصدقت وحرمت وأبت. إذا قال إنسان حرمت بيتي حرمت بيتي، هذا صريح لفظ صريح في الوقف أو كناية؟ ها كناية. نقول لا يكون وقفا إلا بنية، ولهذا قالوا الكناية في الوقف لا يقع بها الوقف إلا بنية أو انضمام أحد الألفاظ الخمسة الباقية من الثلاثة الصريح أو الثلاثة كناية، بأن يقول حرمت بيتي مسبلا أو حرمت بيتي مؤبدا أو حرمت بيتي أو حرمت بيتي متصدقا به وما أشبه ذلك. لا بد أن يضم إليه أحد الألفاظ الخمسة أو ينوي بأن قال حرمت بيتي أو أبدت بيتي ونوى أنه وقف ونوى أنه وقف. واضح ولا؟ طيب نعم السؤال. لا الغضب المراد الغضب الذي يملك نفسه. أي كيف يتكلم كثيرا؟ لا لا هذا معروف. لا مو الألفاظ، الألفاظ الكناية معروفة عند الناس، تختلف باختلاف الأعراف، تختلف باختلاف الأعراف. عندنا في العرف الآن إذا قال مثلا حصل خصوم بينه وبين زوجته قال اذهب إلى أهلك يلا ضفي قشت، هذه أيضا يتأكد منه يدين في الألفاظ. ما نقول يقع صريح ما يقع الطلاق، نقول لا، نقول ماذا أردت بقولك إيش اذهبي إلى أهلك؟ ماذا إذا قال أردت بس يعني أنها تذهب عن وجهي، في هذا الحال ما يقع الطلاق. إيش حكمنا بالنية؟ لا الأصل يقول يدين، معنى يدين أنه يرد إلى دينه. يقول نحن ظاهرا نحكم بأن هذا طلاق لأنه كناية عن الطلاق، وقد حصلت قرينة تؤيد أنه المراد به الطلاق، إلا إذا قال والله أنا ما أردت كذا وكذا، أردت أنها تذهب إلى أهلها يعني ما أشوف وجهها. طيب يقول رحمه الله والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبه حكما ولكنه يدين، يعني يوكل إلى دينه، يوكل إلى دينه. يقال ماذا أردت؟ إذا قال أردت الطلاق فهي طالق، إذا قال لم أريد الطلاق فهذا شيء بينه وبين ربه. قال وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ يعني هل الأولى أنها تدينه في مثل هذه الأمور أو الأولى أن ترفعه للحاكم؟ يقول إن دينته فعلى ما دينت، إن قال أردت الطلاق فهي طالق، وإن قال لم أريد الطلاق فهي ليست بطالق. أو ترفعه للحاكم، وإذا رفعته للحاكم فالحاكم ليس له إلا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، فالحاكم إنما يقضي بالظاهر، ما يقول لعله أراد كذا لعله أراد كذا لا. قال الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه. يعني إذا كان زوجها معروف بالديانة والصدق فالأولى فيما لو قال مثلا أنت طالق وقال أردت طالق من وثاق، أو اذهبي إلى أهلك في حال خصومه وقال أردت أن تفارقي وجهك عني في تلك الساعة ولم أريد الطلاق، نقول هنا تدينه. إذا دينت وقال أردت وقال لم أريد الطلاق فالنكاح باقي، وإن كان بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جازمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن المسائل لها أحكام المقاصد. فهنا ثلاث حالات: حال الأولى أن يكون زوجها إذا دينت، يعني إذا دينت المرأة زوجها في مثل لفظ أنت طالق أو في مثل اذهبي إلى أهلك، فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تعلم صدقه، يعني يكون الزوج معروفا بالصدق والأمانة والديانة، فهنا يجب أن تدينه وتكله إلى دينه ويحرم عليها مرافعته، يحرم عليها مرافعته. الثاني، حال الثانية أن يكون على ضد ذلك، رجل معروف بالفسق ولم يعرف بالأمانة ولا الصدق، فهنا الأولى أن ترفعه إلى الحاكم. الحالة الثالثة أن تتردد، يعني ما تدري هل هو الغالب عليه الصدق أو الغالب الكذب، أو يكون تارة يصدق وتارة يكذب، فهل الأولى أن ترفعه أو الأولى أن تكله إلى دينه وتبقي النكاح؟ نقول الأولى إيش؟ أن تكله إلى دينه وتبقي النكاح، لأن الأصل بقاء إيش؟ بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، مفهوم ولا؟ فالمرأة إذا دينت زوجها في مثل مسائل صريح الطلاق الذي ادعى خلاف الظاهر، أو كناية الطلاق الذي ادعى أنه أراد خلافه، فلها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تعلم صدقه وديانته فيحرم عليها في هذه الحال أن ترفعه للحاكم، والثانية أن يكون على الضد من ذلك بأن كان معروفا بالفسق والكذب والفجور، فالأولى بل يجب، مو بالأولى، يجب أن ترفعه للحاكم، لأنه ولا سيما إذا كان آخر ثلاث تطليقات فهو سفاح، يجامع يزني بامرأة وليس يجامع امرأة. الثالثة، الحالة الثالثة أن تتردد، فالأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحة وللسهولة، والسهولة عليه كالكفارة والديات فيتبع ما سهل عليه، فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد في ذلك التخفيف، والله أعلم. هذه التصرفات إذا كان الإنسان يتصرف لغيره فإن تصرفه مبني على المصلحة، يجب عليه أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة، بما تقتضيه المصلحة، وإن كان يتصرف لنفسه فهو مخير تخيير تشه، إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. واضح؟ الإنسان الذي يخير، إذا يخير إن كان وليا على وقف بأن كان ناظرا، أو وليا على أيتام أو ما أشبه ذلك، فهل يخير تخيير تشهي أو تخيير مصلحة؟ مصلحة، لأنه يتصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب عليه أن يفعل الأصلح. وأما إذا كان مخير لنفسه، إذا كان يتصرف لنفسه ففي هذا الحال إيش؟ تخيير تشهي، يعني إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا، ولا يلزم بأن يفعل ما هو الأصلح. واضح؟ طيب، يقول كالكفارات، الكفارات إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هل نقول أطعم 10 مساكين المصلحة في الإطعام أو المصلحة في الكسوة أو المصلحة في العتق؟ نقول هو في الأصل مخير تخيير تشهي، لكن ينبغي له أن ينظر إلى ماذا؟ للمصلحة، قد تكون المصلحة في العتق، وقد تكون المصلحة في الكسوة، وقد تكون المصلحة في الإطعام. لا، الصيام ما في مصلحة متعين، الصيام واجب إذا ما وجد يصوم. نعم. ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجميرة في أنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى خلعها، أو برئ أو برئ ما تحتها، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر، ومدته محدودة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، ويطهر ما كان مستور ويطهر ما كان مستورا ويطهر ويطهر ما كان مستورا. طيب، تقول مفروق الصحيح بين الجبيرة بأنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، هذا فرق. الفرق بين الجبيرة، بين مسح الجبيرة ومسح الخف، الجبيرة تكون في الحدث الأكبر والأصغر، أي يجب عليها أن يمسح، يجب عليه أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. وثانيا يمسح عليها كلها إلى خلعها. والخف إنما يمسح في ماذا؟ على ظاهر الخف، وكذلك الخف يختص بالحدث الأصغر. قال أو برئ ما تحتها، ولا يشترط لها تقدم الطهارة، والخف يشترط له تقدم الطهارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأنها عزيمة لا بد منها، عزيمة ما معنى عزيمة؟ يعني يتسلم الناس عزيمة. نعم. ها؟ نعم نعم. الأمر المتحتم مقابل الرخصة، الرخصة لا يجب فعلها، لكن العزيمة يتحتم فعلها. طيب، يقول وأنها عزيمة لا بد منها. والخف هل هو عزيمة؟ ها؟ لا، رخصة، من شاء أن يمسح فليمسح، ومن شاء أن يخلع فليخلع. قال وأما مسح الخفين فخاص بالحدث الأصغر، والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر، ومدته محدودة، كم؟ يوم وليلة للمقيم. طيب، ما الدليل على أنه خاص بالحدث الأصغر؟ حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نمسح على الخف 3 أيام بلياليهن، ولكن من جنابة إلا من غائط وبول ونوم. قال ومدته محدودة، كم؟ مسح خفين يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليها للمسافر. طيب، ذكرها ما شاء الله. طيب، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، تقدم الطهارة بالماء. وقوله بالماء احترازا من لو تقدم الطهارة تيمم أو طهارة مسح، وطهارة مسح. فلو أن إنسانا مثلا تيمم عادي، كان عادما للماء فتيمم ولبس الخف البرد، الآن هو طاهر أو غير طاهر؟ طاهر. ثم وجد الماء وأراد أن يتوضأ، فلما وصل إلى موضع القدمين مسحهما، قال إني قد أدخلتهما وأنا طاهر، هل يصح أو لا؟ لا يصح. كذلك لو كان على طهارة مسح، لو كان طهارة مسح، مثاله إنسان توضأ ولبس خفيه، لبس خفيه، ثم أحدث في الضحى، ولما حانت صلاة الظهر توضأ ومسح، الآن تبتدئ المدة ولا لا؟ لما توضأ ومسح خلع الخف، خلع الخف، ثم بعد ساعة أعاده، فتوضأ فأحدث وأراد أن يتوضأ لصلاة العصر، فهل يجوز له أن يمسح؟ فهمتم المثال أنتم أو لا؟ متابعون أو نعيد المثال؟ نعيده؟ طيب، إنسان صلى الفجر ولبس خف، ولبس خفين، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، لما كان في الضحى أحدث، أحدث، استمر على حدثه وهو لابس الخف، لما حانت صلاة الظهر توضأ ومسح، الآن هو طاهر أو لا؟ طاهر. استمر على طهارته لما أتت الساعة الواحدة والنصف كأنه احتر، خلع الشراب، وطاهر الآن، خلع الشراب. لما أتت الساعة الثانية والنصف البرد لبس الشراب مرة ثانية، لبس الشراب. فلما حان وقت صلاة العصر أراد أن يتوضأ، هل له أن يمسح؟ لأن لبسه الساعة الثانية والنصف على طهارة، لا، لأن هذه طهارة مسح. ولهذا المؤلف يقول ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء احترازا من طهارة التيمم واحترازا من طهارة المسح. قال ويكفي مسح أكثر ظاهرها، أكثر الظاهر، ولا تمسح الكل، ولا يمسح أيضا الباطن، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسوأ الخف أولى بالمسح من الأعلى. قال وهي رخصة، وش الرخصة؟ المسح على الخفين والخمار والإمامة، له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ما كان مستورا، يعني بالخيار، له أن يمسح وله أن يخلع. وأيما أولى؟ نقول الأولى مراعاة حال القدم، فإن كانت القدم مستورة فالأولى المسح، وإن كانت القدم غير مستورة، وإن كانت القدم غير مستورة فالأولى إيش؟ الغسل. ولهذا قال بعض العلماء يكره، وبعضهم قال يحرم أن يلبس ليمسح، أن يلبس ليمسح. وقالوا إن هذا كمن سافر ليفطر أو يقصر، يقول يحرم أن يمسح، أن يلبس لأجل أن يمسح، لأنه إذا لبس لأجل أن يمسح حينئذ يسقط ماذا؟ غسل القدمين، وغسل القدمين فرض. فهو كما أو كمن سافر لأجل يفطر، إنسان في رمضان لما أجد عطش أو جاع قال أسافر 80 كيلو واشرب عصير وارجع، يجوز أو لا؟ ما يجوز. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله وإن سافر ليقصر حرم، يعني القصر والفطر، وهذا يسمى سفر معصية، سفر معصية لا يترخص برخص السفر على كل الفقهاء رحمه الله. طيب بقي المؤلف رحمه الله يقول ومدته محدودة، وهذا يعود على العمامة والخمار. والقول الثاني أن العمامة ليس لها توقيت، العمامة ليس لها توقيت، إنما التوقيت خاص بمن؟ بماذا؟ بالمسح على الخفين. فيقول العمامة والخمار، الخمار ما يقال فيه يقال في العمامة، العمامة والخمار ليس فيها توقيت، بل ما دام الإنسان لابسا لها فله المسح ولا تتقيد بمدة. طيب هذه فروق بين المسح على الجبيرة، أهم شيء المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، كم الفروق؟ ها؟ الأول أن المسح عليها عزيمة، نعم، غير محددة، والجبيرة، الجبيرة غير محددة، ولا يشترط، شوف، أولا أنها عزيمة، وثانيا ليس لها مدة، وثالثا المسح عليها في الطهارتين، ورابعا يمسح يلزم مسح الكل، وخامسا لا يشترط لها تقدم الطهارة. ذكر خمسة، هي الفروق نحو عشرة، الفروق بين المسح على الخفين وبين الجبيرة عشرة، جمعها بعضهم في قوله عزيمة ضرورة لم يشمل، لم يشمل، عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين، وكلها امسح في الطهارتين، وقبلها الطهر، وقبلها الطهر على القولين. هذه ثمانية فروق ذكرها المؤلف هذا الناظم، كم؟ ثمانية، عزيمة والخف مسعى الخفين رخصة ضرورة، يعني أنها طهارة إيش ضرورة، ما يجوز الإنسان أن يلف لفافه ويمسح عليها، لكن الخف يجوز أن يلبسه ولو كان إيش لو كان غير مضطر. عزيمة ضرورة لم يشمل يعني المسح، لا لا لم يشمل جميع الجزء جميع العضو التي عليه. والخرق والتوقيت، الخرق يعني أنها لو كانت مخرقة يجوز المس عليها، نعم، والخف إذا كان مخرقا لا يجوز المس عليه على المذهب، هي كل هذه على المذهب. والتوقيت أيضا هي ليست مؤقتة، والخف مؤقت، والخرق والتوقيت، وكلها امسح في الطهارتين. الآن كم؟ عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها، أهمل هذه خمسة، وكلها امسح، هذا سادس، في الطهارتين هذا سابع، وقبلها الطهر على القولين. كم الفروق؟ ثمانية. أضف إليها ما ذكر المؤلف، ذكر شيء زائد؟ ها؟ الثمانية عزيمة ضرورة ولم يشمل، والخرق والتوقيت أنه يعفى فيها عن الخروق إذا كانت مخرقة الجبيرة يعفى فيها، والتوقيت أنه ليس فيها توقيت، وهذا الفرق الخامس. والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح، يعني أنه يجب تعميمها بالمسح، بخلاف الخف إنه يمسح إيش الظاهر في الطهارتين، يعني في الطهارة الصغرى والكبرى، والمسعى الخفين خاص بالطهارة الصغرى، وكل أمسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، يعني القول الثاني أنه لا يشترط فيها تقدم الطهارة. واضح يا محمد نور؟ أعيد الأبيات، ها؟ من حفظها؟ أي ضرورة لا لم يشمل، أنت أثبته نفي، لم يشمل هذا ما شاء العالم ابن نصر الله محب الدين ابن نصر الله ولنظمها لك، احفظها ما قصر. عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، أي ثمانية فروق الحمد لله. فرق تاسع أنها تجوز في سفر المعصية، أنها تجوز في سفر المعصية، تجوز في سفر المعصية. وأما الخف فعلى المذهب لا يجوز المسح في سفر المعصية. بقي خمسة. إيش؟ ها؟ تسعة. احنا قلنا عشرة. خلنا نفكر لك بواحد بعد. يسهل الله أمره إن شاء الله. اللي جاب ثمانية بيتين يبي يجيب الباقي. وذكر صاحب الإنصاف ذكر 12 فرق. 12. 12 فرقا، لكن بعضها متداخلة، يعني ما لا يصف منها إلا تسعة. نعم نعم هذا فرق، هذا العاشر الحمد لله، أنها لا أن الخف يختص بعضو معين وهو القدم، والجبيرة عامة. ونطلب منك يا عبد الله الشريف أن الاثنين ذولي تحطهم البيت ثالث تكمل، اللي هو سفر المعصية، أنها لا تجوز في سفر المعصية، أن الخف مسعى الخفين لا يجوز أن يمسح في سفر المعصية، والجبيرة تصح، والثاني أنها لا تختص بعضو معين، والمسعى الخفين يختص بعضو معين. يلا جيب البيت بكرة إن شاء الله. نعم، يعني لا يشترط أن تشمل جميع العضو. يعني مثلا لو كانت اليد، لو كانت اليد هنا فلفها على النصف، النصف ما يجب أن تستوعب جميع العضو، تقول امسح عليها كلها والباقي يمسح عليها باليد، إن كان إن كان يشق عليه الغسل أو يتضرر الجرح بالغسل يمسح. نعم مسح بس شرطا ينوي، ينوي. ولهذا نص على أن الإنسان إذا وضعه غيره، إنسان مريض وضعه غيره يجوز، بل لو هو ما فعل شيء. بعض العلماء قال لو حصل ريح، ريح لو سفته الريح ونوى التيمم صح. ها مثل اليوم يعني أنت مثل ما عندك ماء، خلي يديك هكذا وجهك الحمد لله سنتيمم. لو صمد الريح يقول كان فيه ريح، لكن لا بد أن تكون ريح فيها غبار على المشهور مثلا. فلا يشترط في العبادة مباشرة بنفسه، لكن الشرط ما هو؟ النية، شرط النية. انتهينا. نعم مو بشرط الضرب، مو مقصود لذاته، أقول الضرب مو مقصود لذاته، الناس متعبد بالضرب، لا الذي تعبد به هو التراب. ولهذا الماء الآن هل لابد أنك تتوضأ من ماء في إناء؟ لا مش. ولهذا الإنسان لو انغمس في بركة أو انغمس في بحر ونوى الوضوء وخرج متمضمض، خرج مرتبا يصح، يصح. لكن بشرط أن يخرج مرتب. شلون يخرج مرتب يا عبد الرحمن؟ كيف يخرج مرتب؟ إنسان سقط في بركة وقال بتوضأ، كيف يتوضأ؟ لا لازم يخرج مرتب، أول ما يخرج ماذا؟ الوجه، ثم اليدين، ثم المسح. لابد أن يمسح الرأس ولا يغطه ثاني ويطلع عشان كأنه غسل، ثم القدم. ولذا قال النص، قال لو انغمس في بركة ونوى الوضوء يجزئ إذا خرج مرتبا. هذا في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر لا يشترط، لأن البدن عضو واحد. ها؟ وين تيمم؟ وهي رخصة له أن يمسح وله أن يقلع ويطهر ما كان مستور، يعني له أن يقلع ويخلع الخف ويغسل القدم. الإنسان اللي عليه خفين له أن يخلعهما ويغسل القدم، وله أن يلبسهما ويمسح عليهما. إذا خلعها، إيه إذا خلع معلوم. طيب ولهذا العلماء نصوا قال لو مثل لبس خفا وترك خف، هل يجوز إن مثل يلبس شراب واحد ويمسح عليه ويترك الثانية؟ ها فهمت ولا لا؟ يعني إنسان مثلا عنده خفين قال بلبس واحدة فقط وواحدة رجل الثانية بخليها خالية، لا أبمسح واحدة وأغسل واحدة، يقول لا يجوز، يعني الوارد المسألة الخفين إلا في حال ضرورة، كما لو كانت قدمه مثلا اليمنى فيها تروح، فهذه حكمها حكم الجبيرة لا حكم الخف، حكم الجبيرة لا حكم الخف. الله أعلم.